نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن البدر وفقه الله فضل المدينة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا والسامعين: ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. نعم، كم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن من فضائل المدينة النبوية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها: وحسبك به من دعاء، وأي دعاء أعظم وأحسن وأفضل وأحرى إجابة من دعاء خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله في دعائه بركة على المؤمنين. فقد دعا لهذه المدينة النبوية بهذا الدعاء الذي سمعتموه: اللهم بارك لنا في مدها وصاعنا وفي ثمرنا وفي مدينتنا. فهذا فضل من الله عز وجل، وقد استجاب الله دعاءه، فإنه على مر العصور والأزمان، فإن المدينة من أرخى بلاد الأرض سعرا وبركة وتوافرا للحاجيات، يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا يشمل مكة والمدينة. وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها ملموسة عبر التاريخ في هذه المدينة المباركة. ومما من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فلا ينتشر فيها مرض الطاعون الذي ينتشر في البلاد الأخرى، ولا يظهر فيها، ولله الحمد والمنة. كما أن الدجال يعسكر بالجرف ولا يستطيع دخول المدينة، بل كلما جاء يريد أن يدخل نقبة من أنقابها أو باب من أبوابها وجد عليها ملكا معه سيف صلت، فلا يستطيع دخولها. ومع هذا ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها إلى الدجال كل مشرك ومنافق، لكنه لا يتمكن ولله الحمد من دخولها. وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لها، ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من أعظم الفضائل التي امتن الله بها عليها، فإن الدجال يأتي ومعه فتن عظيمة، وله بعض الخوارق التي ينخدع بها الناس، وهو حقيقة، وهو من علامات الساعة الكبرى، ولا يصح إطلاقه على كل طاغوت وجبار كما يزعم الزاعمون، وإنما الدجال رجل معين أعور يأتي آخر الزمان، يدخل كل البلاد ويتبعه الناس أكثر أتباعه من النساء، وإلا مكة والمدينة فإن الله يحميهما منه. ثم إنه في نهاية المطاف يقتله عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان بالتعاون مع المهدي الذي ثبت أنه يظهر آخر الزمان من آل البيت، وهو رجل أقنى الأنف أجل الجبهة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو صاحب السرداب المزعوم. وأما ما يتناقله الناس في هذه الأيام من تفسير لبعض الرؤى المترددة والتي تزعم امرأة أنها رأت رؤيا واتصلت بأحد المفسرين للأحلام الذين انتشروا وكثروا لا كثرهم الله في هذه الأيام وفتنوا الناس وأشغلوهم حتى لقد تحولت الرؤى وكأنها فتاوى جاهزة. نحن لا ننكر الرؤيا، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، أما أن تتحول إلى فتاوى فقهية جاهزة ثم الرؤيا الصالحة لها علامات ولها وما، وتلك الروايات التي تنسب إلى أو ذلكم الكتاب المنسوب إلى الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى غير صحيحة، غير صحيحة. والمهم أن نؤمن أن ثمة مهديا من آل البيت سيظهر آخر الزمان، وأنه يقتل الدجال مع عيسى بن مريم ويؤم المسلمين، والله أعلم بوقته، لكنه يظهر في وقت ليس للمسلمين إمام ولا يوجد لهم أحد يقودهم ويسوسهم. على أي حال ليس هو مهدي السرداب المزعوم الدجل الذي لا يعني يقره عاقل، فضلا عن أنه لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة. والمهم أن نعلم أن المدينة قد حماها الله عز وجل من ظهور الدجال، وحماها من انتشار الطاعون، وهذا من فضل الله على طيبة طيبة. نعم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان الأحاديث الواردة في فضل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. يعني الشيخ رحمه حفظه الله ورحمنا وإياكم وإياه وجميع المسلمين بيّن أن أو جمع مجموعة من الأحاديث الواردة في فضل المدينة النبوية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ثم حال حفظه الله إلى كتاب النفيس قام بجمعه فضيلة الأخ الشيخ صالح بن حامد الرفاعي المتخرج من حاصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية من المدينة النبوية، وهذا الكتاب حقيقة جمع فأوعى، يعني كتاب عظيم فيه فوائد جمة، وقد استقصى والله أعلم جل ما ورد إن لم يكن كل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في فضل المدينة النبوية، وأثني على توصية شيخنا حفظه الله من الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه، فإنه كتاب نفيس جدير بالعناية والرجوع إليه، وقد أجيز وطبع في يعني طبع طبعة نفيسة في المدينة النبوية ووزع، ويطبع إن شاء الله تعالى منه الكثير، فليرجع إليه من أراد الفائدة. نعم. ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان. نقف عند هذا الحد من ما يتعلق بفضل المدينة النبوية، ونكمل إن شاء الله ونواصل المغرب الليلة، والآن لعلنا نترك بقية المجال لأسئلة الإخوة. تفضل. في سؤال الشيخ. يقول السائل: هل للمفرد عليه هدي؟ المفرد الذي أحرم بالحج وحده ولم يحرم بعمرة ولم يدخل عليه عمرة ليس عليه هدي واجب، إلا إذا أراد أن يتطوع، فإذا أراد أن يتطوع فذلك مستحب. ولكن أوجه الإخوة إذا أرادوا الأفضل من أنواع النسك فعليهم أن يحرموا بالعمرة أولا ويفرغوا منها، ثم يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم الأحد القادم إن شاء الله، فإن ذلك خير لهم، وهو الذي أوصى به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا اعتمرت في شهر رمضان، أيهما أفضل، أن أحج مفردا أم متمتعا، علما بأني أريد أن أحج عن خالتي وأنني قد حججت من قبل؟ هذا تكرر، هذا السؤال هو نفس السؤال السابق. الأفضل هو التمتع، ويليه القران، ويليه ماذا؟ الإفراد. فالأفضل إذا أردت الأفضل سواء كنت اعتمرت في رمضان أو لم تعتمر في رمضان، الأفضل أن تتمتع، أن تحرم بالعمرة أولا فتؤديها، فإذا فرغت منها أحرمت بالحج. وحتى إن لم تكن قادرا على الهدي فقد جعل الله لك بديلا عند العجز عن الهدي، وهو أن تصوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعك إلى بلدك، والأولى في 3 أيام أن يشرع فيها بعد أن يحرم مباشرة، وحبذا لو صام اليوم 6، 7، و8. أما يوم عرفة فإنه يبقى مفطرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحاج، أما المقيم فيسن له صومه كما تعلمون، صومه كما تعلمون. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لي أخ مات وكان لا يصلي، هل لي أن أحج عنه مع العلم إني لا أدري هل تاب قبل موته؟ إذا كان إلى آخر لحظة عرفتها وهو لا يصلي لا تحجن عنه، لأن ترك الصلاة كفر ناقل عن ملة الإسلام. نعم. يقول السائل: ما هو الأفضل، أن يحج الأولاد أن يحج أولادي الصغار حج مفرد أو متمتع، مفردا أو مفردين أو متمتعين، ولا أستطيع الهدي، هل أصوم عنهم وكيف أصوم؟ تفضيل التمتع على سائر النسك مشروع في حق الجميع، مفردا كان أم صغيرا كان أو كبيرا، وأنت مخير، إن شئت نويت عنهم بالتمتع، وإن شئت بالقران، وإن شئت بالإفراد، الخيار لك، ولكن الأفضل هو التمتع. فإن كنت عاجزا عن الهدي صمت عنهم إن كانوا غير مميزين، وإن كانوا مميزين صاموا عن أنفسهم. يعني إذا كان تجاوز سن التمييز هم يصومون عن نسكهم الذي لم يستطيعوا إتمام الهدي فيه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أتيت من خارج الأرض المقدسة إلى المدينة في شهر ذو القعدة وأريد الحج بنسك التمتع ولا أستطيع الفدية، وقد صمت 3 أيام بالمدينة في شهر ذو الحجة، فهل يجوز ذلك؟ لا، الصيام صحيح أنه يبدأ بعد الإحرام، صحيح أنه يبدأ بعد الإحرام. وهناك من أهل العلم من يرى أنه إذا صامها في أشهر الحج أن هذا يجزئه، وأقترح على السائل أيضا أن يتثبت أكثر فيسأل فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن الليلة المغرب إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل المرور بين يدي المصلين أقصد في الحرمين له حكم خاص أم نفس الحكم؟ ليس للمرور بين يدي المصلين في الحرمين أو في المسجدين الشريفين حكم خاص، بل الحكم يشمل جميع المساجد إذا وجد فيها زحام، لعل الأمر يكون فيه سعة بعد أن يجتهد في تلافي ذلك، يجتهد ألا يمر، فإن ألجأته ضرورة إلى هذا فلا أرى بهذا، فإن هذا قد يكون مضطرا. أقول: اتقوا الله ما استطعتم، كمن لا يستطيع الخروج أو الدخول إلا بالمرور، وإلا أن يعني كونه ينتظر قليلا لا يضره حتى يتفادى المرور، لكن إذا كان الوقت سيطول عليه فلعل الأمر يرجع إلى الضرورة أو عدم من عدمها، سواء كان في الحرمين أو في غيرهما. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف تعرف اللقطة في هذا الزمان؟ كيف تعرف اللقطة في هذا الزمان؟ أما هنا ولله الحمد فهناك ما يريحك من تعريفها، وهو أن ثمة يعني مكتبا خاصا للمفقودات، فما عليك إلا أن تسلمها لذلك المكتب وتبرأ ذمتك إن شاء الله. أما لو كنت في مكان لا يوجد فيه شيء من ذلك فتعرفها حولا كاملا، فإذا حال الحول ولم يأتي لها أحد فاعرف علاماتها ثم استنفقها لنفسك، ولو جاء ربها يوم من الأيام تعطيها إياه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا حاج من شمال المملكة ويأخذون منا المكاتب 550 ريال من غير التصاريح، فهل هذا المال جائز؟ يأخذ منك 550 وأنت لا تسكن في المخيم، يعني مقابل أن يعطوك ورقة تصريح وأنت لا تسكن في المخيم، أنت آثم وهم آثمون، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أقول: هذا من التعاون على الإثم والعدوان لعدة أمور. الأمر الأول أن المقصود بهذه التصاريح ليس الحجر على الحجاج سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو وافدين، وإنما المراد مصلحة المسلمين التي رآها الإمام بالتشاور مع علماء الأمة، فإن هذا القرار لم يتخذ عفويا ولم يتخذ للإضرار بأحد حاشا لله، وإنما أريد منه مصلحة المسلمين. كون الناس يتحيلون على النظام فهم يأثمون بهذا، يأثمون، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت إن كنت لم تؤدي الفريضة فستحصل على تصريح بدون هذا التحيل كله، وإذا كنت لم تؤدي الفريضة، فإذا كنت قد أديت الفريضة فأفسح المجال لغيرك ولا داعي لهذا التحيل. نعم، بل إنه من التعاون على الإثم والعدوان. صاحب المخيم الذي يعطيك يأكل مالا حراما وأنت تعينه على أكل الحرام. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: عدم المبيت في منى ليلة التاسع هل عليه شيء؟ وكذلك تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى يوم 13. الناس يريدون أن يكون الحج نزهة يرتعون فيها ويلعبون، ولذلك يحاول البعض أن يتخلص من كثير من المناسك، ويلتمس ماذا؟ الرخص، ويجتهد أن يتتبع بعض الفتاوى التي فيها تسهيل على حد قوله، ولذلك قد يتخلص من كثير من المناسك. لو تتبعت الرخص الموجودة في المذاهب لاكتفيت بيوم عرفة ثم انصرفت، وهذا لعب، هذا لعب. فيا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، صعد إلى منى قبيل الظهر من اليوم الثامن يوم التروية، وبقي حتى طلعت الشمس من اليوم التاسع، وصلى هذه الأوقات الخمسة كلها في منى، فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسى بهديه، وإياك والتحيل على ترك بعض المناسك. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل على الطفل هدي؟ إذا نويت عنه تمتعا أو قرانا فعليه هدي، وإن نويت عنه إفرادا ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا من سكان الأردن وأريد أداء العمرة عن نفسي، وأريد أيضا أداء العمرة عن أخي المتوفى، هل يجوز لي الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ تكرار الإحرام مما يسمى بمسجد عائشة خلاف السنة، فأنت إذا أحرمت هنا من الميقات كفاك ذلك، وإن أردت أن تعتمر عن أخيك فارجع إلى المواقيت، إلى أقرب المواقيت إليك، يمكن أن ترجع إلى يلملم أو إلى الجحفة أو إلى السيل قرن المنازل. نعم، يقول السائل: أريد أن أحج ولم أجد تصريح. استريح في بيتك. نعم، باختصار اختصر عليك الطريق، استريح في بيتك، ولو أنك هربت كما يهرب المهربون ثم منعت فهذا لا يعتبر حابسا لك، لأنك أقدمت على المخالفة على بصيرة. نعم، يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل على القارن إذ لم يجد الهدي أن يصوم كالمتمتع؟ نعم، كذلك القارن إن لم يجد الهدي صام 10 أيام، شأنه شأن المتمتع. نعم، يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت ولم تتمكن من طواف الإفاضة وهي مع رجل وهي سوف ترحل؟ هذا السؤال وجهوه إلى فضيلة الشيخ عبد المحسن. نعم، يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرة الكبرى قبل طلوع الشمس علما بأن معي ضعفاء؟ إذا كان معك ضعفاء يجوز آخر الليل، وإن أردت الأحوط والاستبراء لدينك فلا ترمي إلا بعد طلوع الشمس، يمكن ترمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، هذا خير لك. نعم، يقول السائل: كيف الهدي؟ كيف الهدي؟ يريد التوضيح عنه. الهدي هو دم يلزم المتمتع والقارن، وصفته أنه إن كان شاة فيتكفي لشخص واحد فقط، وهو ما بلغ سنة من الضأن، ما بلغ سنة من الماعز، وما بلغ 6 أشهر من الضأن، بشروط الأضحية، يعني يعيبها ما يعيب الأضحية. وأما البقر والإبل فإنها تكفي لسبعة، وهو ما بلغ مسنا من البقر ما تجاوز 2 سنين، ومن الإبل ما كان يعني ثنيا وهو ما وصل أو بلغ 5 سنوات، يشترك فيها 7 يهدون، يعني يمكن لسبعة من 7 أشخاص أن يشتركوا في جمل أو ناقة أو بقرة. نعم. يقول السائل: هل إذا نزل عيسى ينزل بمنزلة النبوة؟ إذا نزل عيسى عليه السلام ينزل في دمشق في بداية الأمر على المنارة البيضاء، ثم بعد ذلك يحكم، والله أعلم بمقره. نعم، يحكم 7 سنين فيملأ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب وينتشر الخير ويستمر 7 سنين ثم يتوفى، ثم تتكاثر الفتن بعد ذلك. المؤذنة بماذا؟ بقرب الساعة. نعم. يقول السائل: هل الجرف خارج المدينة؟ الجرف أغلبه خارج المدينة، هو جزءان، ما كان بعد الوادي خارج المدينة وما كان دون الوادي داخل المدينة. نعم. يقول السائل: إذا نويت الحج وعلي كفارة يمين أو نذر صوم، فهل يجب أن أقوم بتأدية الكفارة والنذر قبل الحج؟ والله الأولى إن أمكنك أن تتخلص من جميع الديون، ما كان لله وما كان للآدميين، قبل الحج، هذا هو الأولى والأكمل. نعم. يقول السائل: هل يجوز الهدي كأضحية عن أهلي الذين بقوا في بلادي؟ لا علاقة الهدي بالأضحية، لا من قريب ولا من بعيد. الأضحية ينبغي أن تفعل في بيتك في بلدك، والهدي دم التمتع والقران يذبح في مكة، الأضحية في أي مكان، وأما الهدي فإنه لا يجوز ذبحه إلا في مكة، ولا علاقة لهما ببعضهما البتة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي الاعتمار أكثر من مرة في الأيام القادمة قبل يوم التروية، وكيف أفعل؟ التكرار العمرة من التنعيم الذي يفعله بعض الناس ليس عليه دليل، بل هو خلاف السنة، بل بعض العلماء يرى أنه بدعة، فأنت إذا أديت العمرة من هنا أجزأتك ولا تزد عليها. أما إن كان الوقت واسعا وأردت أن تعتمر من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة، فافعل إن شئت. أما التكرار من التنعيم والذي فيه إيذاء للمسلمين ومزاحمة لهم، وخاصة قبيل الحج وأيام التشريق، فهذا أذى، فضلا عن كونه خلاف السنة، فضلا عن كونه خلاف السنة، فإن فيه أذى للمسلمين ومضايقة لهم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أوصاني أحد الناس بأن أحضر له 7 حبات من قمح و7 من الحصى من جبل أحد، ويعتقدين بأن هذه قد تساعد بإذن الله في الحمل، لأنه لا يوجد لديهم أولاد، ما حكم الدين في ذلك؟ حكم الدين في ذلك أنه دجل وسفه، وإياك أن تفعله، فحجر أحد لا ينفع ولا يضر، وحبات القمح المستخرجة من هنا لا تنفع ولا تضر، ولا فرق بينها وبين حبات القمح في سائر بلاد الدنيا، وأكثر القمح الذي هنا ليس من داخل المدينة، وإنما هو من مدن أخرى من المملكة، أو بعضه من خارج المملكة. على أي حال، حتى لو كان من هنا فإن ذلك ليس بعلاج، وتخصيص هذه 7 حبات أو 7 حصيات أخشى أن يكون وراءه ما وراءه من عمل الدجاجلة والمشعوذين والسحرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع قيمة الهدي الآن في المدينة بحيث أستلم كابون بقيمة محدودة وقت الهدي وتاريخه؟ لا بأس أن يعني يكون أن تدفع، أقول لا بأس أن تدفع إلى البنك وتنيبه من أجل أن يذبح عنك. وفي الحقيقة أن الذي يذبح عن طريق البنك الإسلامي في هذا الزمان يبدو أنه هو الذي يصل إلى الفقراء أكثر مما يذبح ويترك، فإنك لو ذبحت وتركت فإنك تأثم بذلك. نعم. ولا يعد نسكا، إذا ذبحت وتركت ولم يوزع تعتبر ما أديت النسك، ما أديت الذبيحة، ولا تعتبر سائقا للهدي لو أنك دفعت هنا في البنك. نعم. ويقول أيضا: هل يجوز لبس كمامة الفم أثناء الإحرام؟ إن كان من يلبس الكمام مريضا بالربو أو نحو ذلك وأوصاه طبيب بهذا وأكد عليه لأن ذلك يضره فلا حرج عليه، لكن عليه الفدية. وإن كان مجرد أنه يخشى على نفسه أو تأفف أو نحو ذلك فهذا لا يجوز البتة. نعم. يقول السائل: هل من الأفضل أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام من المدينة أم من الميقات؟ يمكن أن تلبس ملابس الإحرام من المدينة، لكن العقد النية لابد أن يكون من الميقات. تستعد هنا في بيتك وتلبس وكل شيء، ولكن إذا جئت الميقات تنوي وأنت في سيارتك ولو لم تنزل للمسجد، لا يعني لا يشترط النزول إلى المسجد. نعم. يقول السائل: أنا جئت متمتعا، فهل يحق لي أن أعتمر عن والدي المتوفى؟ تعتمر عن والدك المتوفى من الميقات، من أحد المواقيت الخمسة. أما تكرار العمرة من التنعيم فهذا لا نعلم عليه دليلا، اللهم إلا من كان عذره مثل عذر عائشة، علما بأن عائشة رضي الله عنها قد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفعل، لكنها ألحت فطيب خاطرها بذلك، وأخوها الذي معها لم يعتمر. نعم. يقول السائل: هل لبس الذهب للمرأة يخالف إحرام المرأة وكذلك الجوارب؟ كيف؟ لبس الذهب، لبس الذهب في الإحرام؟ نعم. للمرأة. إذا كان ظاهرا لأحد فهو محرم من إبداء الزينة، وإبداء الزينة محرم، وإذا كان يصعب خلعه فيمكنها أن تغطيه وتخفيه عن الناس بشرط أن لا يحدث صوتا، فإن أحدث صوتا يجب عليها أن تخلعه. والخلاصة أن إبداء أي شيء من الزينة في الحج وفي غير الحج لغير المحارم محرم، وهي آثمة في هذا، فما بالكم بأولئك النسوان اللاتي يلبسن بعض الملابس الضيقة أو الشفافة أو التي تبين مفاتنها، فإنها تريد الأجر وإذا بها ترجع بوزر. فلتتق الله المرأة المسلمة ولا تتطيب ولا تفعل شيئا من ذلك. نعم. يقول السائل: عندي كذلك الذين يتسكعون في الطرقات ويجلسون بنسائهم تحت الجسور وفي الطرقات، هؤلاء يأثمون من عدة جهات. أولا من جهة أنهم يعني افترشوا الأرض فآذوا المسلمين، افترشوا الطرقات فآذوا المسلمين، وهذا أذى. والأمر الثاني من جهة أنهم يعرضون نساءهم لأن يتكشفن أمام الرجال الأجانب. والأمر الثالث أنه كلف نفسه ما لم يكلفه الله به. نعم. يقول السائل: عندي أمي وأبي ميتان، فمن أقدم الحج؟ إن كان أحدهما قد أدى الفريضة فأنت تحج بعد أن تحج عن نفسك عمن لم يؤدي الفريضة، وإن كان كلاهما لم يؤدي الفريضة فابدأ بمن شئت منهما. نعم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن شخص متوفي بعد أداء عمرة الحج، علما بأنني أحج أول مرة؟ هذا أقول تكرر هذا كثيرا، أنت اعتمر عن نفسك وحج عن نفسك، فإن استطعت أن ترجع بعد ذلك إلى المواقيت التي إحدى المواقيت الخمسة فافعل، وإلا فلا.